بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الضمان: لا يصح إلا من جائز التصرف، ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت، فإن برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن لا عكسه، ولا تعتبر معرفة الضامن المضمون عنه ولا له بل رضا الضامن. ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، والعواري والمغصوب والمقبوض بسوم وعهدة مبيع، لا ضمان الأمانة بل التعدي فيها. فصل: وتصح الكفالة بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين، لا حد ولا قصاص، ويعتبر رضا الكفيل لا مكفون به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فسبق لنا في الرهن ما يتعلق بنفقة أو بانتفاع المرتهن بالعين المرهونة. الرهن السابق رهن وضمان، أقول سبق أنه يجوز للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة بأن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب، لكن ذكرنا أن العين المرهونة لا تخلو من ثلاث حالات من حيث الانتفاع. محمد، إما أن تكون يعني لا ينتفع بها ولا تركب كما في الجمادات، أن تكون العين مما لا يحتاج إلى نفقة، فهذه واضح أنه لا يجوز الانتفاع. أو تكون مما ينتفع بها فتركب فللمرتهن الانتفاع، نعم، بقدر النفقة. طيب، يعني يكون أن تكون مما يحتاج إلى نفقة وليس فيها ما يقابل تلك النفقة، فنفقتها على الراهن. أحسن. طيب، هل يحتاج المرتهن أن يستأذن من الراهن في الانتفاع؟ لا يحتاج، لأنه حق جعله الشارع له. نعم، لأنه حق جعله الشارع له فلا يحتاج. حتى لو قال الراهن أنا أنفق على العين المرهونة فله أن ينتفع. طيب، لو أنفق المرتهن على العين المرهونة مما لا منفعة فيه، قلنا ما ليس فيه منفعة ويحتاج نفقة نفقته على الراهن، لو أنفق عليه المرتهن فهل يرجع؟ يرجع إذا نوى الرجوع؟ لا، قبل. إذا نوى الرجوع؟ لا، أيضا قبل. إن أمكن استئذانه فلا يرجع مطلقا حتى لو نوى الرجوع، فهمتم؟ إذا كانت العين المرهونة مما يحتاج إلى نفقة وليس فيها ما يقابل تلك النفقة، ولهذا قول المؤلف وإن أنفق على العين المرهونة لم يرجع إذا لم يستأذن، هذا محمول على ما إذا كانت العين المرهونة مما يحتاج إلى نفقة وليس فيه ما يقابل تلك النفقة. فهنا إذا أنفق إن أمكنه الرجوع إن أمكنه الاستئذان فلا يرجع، وأما إذا لم يمكنه الاستئذان فأنفق كما لو كان المرهون الراهن قد سافر أو غاب أو ما أشبه ذلك، فهل له الرجوع أو ليس له الرجوع؟ دلّا. ذكرنا أن المسألة لها ثلاث حالات. نعم. الحالة الأولى أن ينوي الرجوع فيرجع. فلا يرجع. والثالثة؟ نعم. أنه يرجع. طيب، في الحالة الأولى إذا نوى الرجوع يرجع. لماذا يا الضيف؟ لأنه محق. إيه. لأن الأصل أن لأنه بذل عوضا بنية الرجوع. طيب، إذا لم ينوي الرجوع ولو التبرع لماذا لا يرجع؟ لا يرجع لأنه أخرجه عن طيب نفسه. نعم، لأنه هبة تعتبر كالهبة، والهبة إذا قبضت لا يجوز الرجوع فيها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. إذا لم تكن له نية، أحمد، أنه لا يرجع. طيب، يرجع لماذا؟ نعم، الأصل أن الإنسان لا يبذل مالا لغيره إلا على سبيل المعاوضة. إلا على سبيل المعاوضة فله يرجع. وقلنا إن ذكرنا قاعدة أعم أن كل من أدى عن غيره حقا واجبا, كل من أدى عن غيره حقا واجبا فهل يرجع أو لا يرجع؟ المسألة لها ثلاث حالات. فهذه الأحوال ليست خاصة بالرهن, بل كل من أدى عن غيره حقا واجبا كزكاة مثلا. لكن بمسألة الزكاة تتأتى مسألة أخرى, وهي أنه لا تبرأ ذمة المزكي إلا بالدفع, لكن قضاء دين, غرامة أو ما أشبه ذلك. طيب, سبق لنا أيضا في الضمان, ما هو الضمان؟ ونحب نراجع, لأن بعضكم شك يقول لازم من الاستذكار, نستذكر قليلا. نعم, التزام ما وجب وما قد يجب مع بقائه, مع بقائه. التزام ما وجب وما قد يجب مع بقائه. وسمي ضمانا لماذا سمي ضمانا؟ نظم, لأن ذمة الضامن دخلت في ذمة المضمون عنه. طيب, ما الدليل على جواز الضمان معتوق؟ ولمن جاء به حمل بعيد وأنا به زعيم. وزعيم, كلمة زعيم تشمل كافل وضامن, فهي دليل على الكفالة والضمان. وحديث أبي قتادة قال الديناران علي يا رسول الله. طيب, ما حكم الضمان؟ إذا قال قائل ما حكمه؟ هل هو واجب, مستحب؟ عندنا الآن بالنسبة عندنا ضامن مضمون له ومضمون عنه, فالضامن هو الملتزم, والمضمون له هو صاحب الحق الدائن, والمضمون عنه هو المدين. حكم الضمان بالنسبة لهؤلاء الثلاثة, بالنسبة للضامن مستحب, وقد لأنه إحسان, وقد يجب, يجب في بعض الأحوال, كما لو وجد, كما لو كان إنسان لم يجد من مثلا يقرضه, احتاج إلى, اضطر إلى أكل وشرب أو دواء ولم يجد من يعطيه إلا بضمان, فيجب في هذه الحال الضمان. بالنسبة للمضمون عنه جائز, وبالنسبة للمضمون له أيضا جائز. لكن قلنا إن الإنسان يجب عليه في مسألة الضمان أن يتأنى وأن لا يتعجل في الضمان, لأنه قد تترتب عليه عواقب وخيمة, قد يبادر الإنسان بإحسان الظن والإحسان إلى الغير, لكن يترتب على ذلك أن هذا الغير يوقعه في ماذا؟ في أمور قد لا تحمد عقباها, قد يكون مآل هذا الضامن إلى السجن, قد يكون مآله إلى السجن, فهو أحسن إلى هذا الرجل, ثم هذا الرجل إما أن يهرب وإما أن يماطل, وحينئذ صاحب الحق سوف يطالب من الضامن, سوف يطالب الضامن, وإذا لم يفي الضامن سجن. سجن يجب أيضا في مسألة الضمان أن نعرف أن هناك فرقا بين الضمان وبين الكفالة, وهي ستأتينا. عامة الناس, بل ربما يكون بعض طلبة العلم, لا يفرق في الأحكام بين الضمان وبين الكفالة, بين الضمان والكفالة. الفرق العام بينهما أن الضمان التزام بالدين, والكفالة التزام بإحضار البدن, التزام بإحضار بدن من عليه حق. هذا هو الفرق بين الضمان وبين الكفالة. لكن بينهما فروق, نحو ستة فروق إن شئتم نذكرها الآن, لألا مثل أمس مسألة اضمن لي ولك 100 تقدستها. نقول الضمان والكفالة يشتركان في أن كل منهما حق, في أن كل منهما مما يتوثق به, فالضمان فيه توثق والكفالة أيضا فيها توثق. أما من جهة الفروق فالفروق بينهما كما يلي: أولا أن الضمان التزام للدين, التزام للدين, فيلتزم الضامن بالدين. وأما الكفالة فهي التزام بإحضار البدن, يعني التزام يتعلق بالبدن. الفرق الثاني أن الضمان يجوز فيه, على المشهور من المذهب, يجوز فيه مطالبة الضامن والمضمون معا كما تقدم, له أن يطالب الضامن وله أن يطالب المضمون. وأما في الكفالة فلا تجوز مطالبة الكفيل مع وجود أو حضور أيش المكفول لا تجوز. فهمتم؟ الفرق الثالث أن الكفيل يبرأ بموت المكفول، أن الكفيل يبرأ بموت المكفول، وكذلك بتلف العين المضمون وتلف العين المكفول بها، يبرأ بموت المكفول وتلف العين المكفول بها. ولا وأما في الضمان فالضامن لا يبرأ بموت المضمون، بل له أن يطالبه كما سيأتي في الحياة وبعد الممات. هذا كم؟ ثلاثة. الفرق الرابع أنه في الضمان يبرأ أحد الضامنين بقضاء الثاني الدين، يبرأ أحد الضامنين بقضاء الثاني للدين، ولا يبرأ في الكفالة أحد الكفيلين بتسليم الثاني للمكفول. فهمتم؟ فهذا إنسان عليه دين ضمنه اثنان، فإذا قضى أحدهما الدين فإن الثاني يبرأ. أما في الكفالة لو كفله اثنان، لو كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر، لأن كل منهما التزم بإحضار البدن، يعني لو هرب لم يبرأ كما سيأتي. أيضا من الفروق أنها يعني الكفالة تصح مؤقتة، تصح مؤقتة، وأما الضمان فلا يصح مؤقتا. العكس، نعم صح، أن الضمان يصح مؤقتا أما الكفالة فلا تصح، أن الكفالة فلا تصح. واضح؟ وسيأتي أيضا أن القول الراجح صحة الضمان والكفالة مؤقتة وغير مؤقتة. أيضا يصح من الفروق، يصح ضمان دين الميت دون كفالته، يصح ضمان دين الميت المتعلق بالميت دون كفالته. لماذا ما تصح الكفالة؟ لأن الكفالة تتعلق بالبدن، تتعلق بالبدن. هذه ستة فروق بين الضمان وبين الكفالة. تعيد ولا لا أحمد؟ ما هي مشكلة؟ أن الضمان التزام للدين والكفالة التزام بإحضار البدن. نعم. والضمان يجوز فيه مطالبة الضامن والمضمون، والكفالة لا تجوز مطالبة الكفيل مع وجود المكفول. نعم. الضمان لا يبرأ الضامن بموت المضمون عنه، ويبرأ الكفيل بموت المكفول وبتلف العين المكفول بها. نعم. ويبرأ أحد الضامنين بقضاء الثاني للدين، ولا يبرأ أحد الكفيلين بتسليم المكفول. والضمان يصح مؤقتا والكفالة لا تصح مؤقتة، وفي الضمان يصح وضمان دين الميت ولا تصح كفالة الميت. نعم. واضح يا. طيب وقفنا على قوله ولرب الحق مطالبة من شاء منهما. أيضا مر بنا في ما سبق يعني ونكرر الآن أنه في مسألة الضمان ينبغي على الإنسان وكذلك في الكفالة أن يحذر وأن لا يبادر بضمان شخص أو كفالة شخص إلا وقد توثق منه، لأن الآن تجد أن كثيرا ممن يكون في السجون تجد أن سبب ذلك أنه ضمن شخصا أو كفله كفالة كفيل غرام، ثم هذا الشخص المكفول تجد أنه معسر أو هرب خارج البلاد، فحينئذ تكون المطالبة على من؟ على هذا الضامن أو هذا الكفيل. وقلنا أيضا ذكرنا فيما سبق أن بعضهم قال قبل هذه ضاد الضمان منتصق، فإن ضمنت فحاع الحبس في الوسط، وقال بعضهم وجدنا حروفا شدادا شنيعة تجر الندامة أو للقطيعة، طاء الطلاق وشين الشهادة وضاد الضمان وواو الوديعة، ففكر وقدر ولا تعجلا بقلب عقول وأذن سميعة. أقول من عقول فكر في عقلك لا تفكر في أقول عاطفتك. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت. وعندكم بعد الممات في الحياة والموت. طيب، لرب الحق مطالبة من شاء منهما، وسبق أن القول الراجح أن رب الحق لا يملك مطالبة الضامن مع إمكان مطالبة المضمون عنه. أولا لأن الضامن لأن المضمون عنه أصل والضامن فرع، ولا يطالب الفرع مع وجود الأصل. وأيضا الضامن إنما ضمن التوثق عند التعذر، وهنا ليس هناك تعذر، لأن بإمكان صاحب الحق أن يطالب من المضمون فيذهب إلى المضمون، فإن تعذر ذهب إلى الضامن. قال رحمه الله: في الحياة والموت. في الحياة والموت، أما في الحياة فظاهر، وأما في الموت فيؤخذ من تركته، لأنه يكون كالدين عليه، يكون كالدين عليه. وقوله في الحياة والموت يشمل على ما مشى عليه المؤلف، يشمل الضامن والمضمون عنه. فرب الحق له أن يطالبهما في الحياة، وهذا ظاهر، إن شاء طالب هذا وإن شاء طالب هذا. وكذلك أيضا بعد الممات، فلو مات الضامن له أن يطالبه أن يطالب ورثته بعد الموت، ولو مات المضمون عنه له أن يطالب ورثته بعد الموت. واضح؟ إذن له أن يطالب هذا ويطالب الآخر في الحياة وبعد الممات. وفي المسألة قول آخر، وهو أن الضمان أن الضامن إذا مات فليس لرب الحق أن يطالب ورثته، يطالب ورثته. وقالوا إن الضمان أو إن الضامن يبرأ بالموت، فإذا مات الضامن برئ. لكن هذا قد يقال نفيه نظرا، وذلك لأن الضمان تعلق بالذمة، والذمة ولو مات الميت يمكن أن تستوفى من ماذا؟ من التركة. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن لا عكسه. إن برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن، وذلك لأن المضمون عنه فرع، لأن المضمون عنه أصل، فإذا برئ الأصل برئ الفرع. وفي قوله رحمه الله: فإن برئت، دقة في العبارة منه رحمه الله، فلم يقل فإن قضى، فإن برئت ذمة المضمون عنه، لم يقل فإن قضى المضمون عنه، وذلك لأن براءة الذمة قد تكون بقضاء الدين، وقد تكون بإبراء، قد تكون بإبراء بأن يبرئه صاحب الحق. مثال ذلك: إنسان اقترض من شخص 100,000 ريال، 100,000 ريال، وطلب منه ضامنا فأحضر ضامنا وهو زيد من الناس، ثم إن المضمون عنه وفى الدين قضاه، فتبرأ ذمة الضامن، لأنه إذا برئ الأصل برئ الفرع. مثال آخر: صاحب الحق، في المثال السابق صاحب الحق لما رأى أن المضمون عنه قليل ذات اليد أبرأه، قال: أبرأتك من دينك ولا أريد شيئا، فحينئذ تبرأ ذمة الضامن. والسبب أن المضمون عنه أصل، فإذا برئ الأصل برئ الفرع. معنى يا عبد الرحمن؟ نعم. إيش؟ من هو الأصل؟ شلون صاحب المدينة؟ أضرب لنا مثالا، لأن كانت كثير أنا كفلت لهذا أني أجيبه أضمن أنك تجيبه. نعم. ماشي. ضمنت لو أني آتي، لا مو بأنك تأتي به، هذه كفالة. ذكرنا أنت مر عليك تو 6 فروق بين الكفالة وبين الضمان. أنت ضمنت دينه، هو أراد أن يشتري من معتوق مثلا شيئا وليس معه دراهم، قال أتيك بها بعد شهر، فقال من يضمن لي ذلك؟ فأنت قلت أنا أضمن، صح ولا لا؟ طيب لو أن معتوق مع لو أن معتوق أبرأه، تبرأ أنت ولا لا؟ لماذا؟ ها؟ نعم، لأنه إذا برئ الأصل برئ الفرع، ولهذا قلنا فإن برئت ذمة المضمون لم يقل فإذا قضى، وذلك ليشمل ذلك ما إذا إيش أبرأه بأن قال أبرأتك من دينك أو قال أو وفاه الدين، أو وفاه الدين، مفهوم ولا لا؟ كيف؟ أي أو أسقط حقه من مشكلة، لكن المؤلف يقول فإن برئ، يعني المسألة هذه تذكرها مسألة أخرى، متى يبرأ الضامن؟ متى يبرأ الضامن؟ يبرأ الضامن أولا ببراءة الأصل، وثانيا بإبراء صاحب الحق إذا أبرأه، إذا أبرأه صاحب الحق في هذا الحال يبرأ، واضح؟ أما مسألة الموت فلا يبرأ، لأنه يطالب في الحياة وبعد وبعد الممات. طيب فإن برئت ذمة المضمون عنه، قلنا سواء برئت بإبراء منه أو قضاء لدين أو حوالة أو نحو ذلك. طيب في مسألة الإبراء، لو أنه قال الضامن صاحب الحق يطلب دراهم وقال إذا مت فأنت في حل، فمتى يبرأ؟ قال إذا مت فأنت في حل، صاحب الحق قال للمضمون عنه، قال الدائن قال للمدين إذا مت فأنت في حل، يبرأ من حين موت المدين، ولو قال إذا مت فأنت في حل، إذا مات صاحب الحق. إذا بينهما فرق، لاحظوا يا إخوان، الإنسان إذا لو أن عليه دينا لشخص وقال له إذا مت فأنت في حل، هذه صورة. الصورة الثانية لو قال إذا مت فأنت في حل، ما الفرق بين الصورتين؟ أي شوف، إحداهما تصح على المذهب والثاني ما تصح. شوف إذا قال إذا مت فأنت في حل، قالوا هذا إبراء معلق، والإبراء المعلق لا يصح على مذهب. وأما إذا قال إذا مت فأنت في حل، فهذه وصية، وصية ينظر هل تخرج من الثلث أو لا تخرج من الثلث، واضح قبل مفهوم ولا لا؟ أي. ولهذا الفقهاء لو قال له إن مت بضم التاء فهي وصية، وبفتحها إبراء معلق، فتح إبراء معلق اللي تصع المذهب إذا الضم إذا مت فأنت في حل تكون وصية، وأما إذا مت فأنت في حل فهذه معلقة. طيب لو قال لعبده إذا مت فأنت حر، هذا تدبير، تدبير. ولو قال إذا مت فأنت حر، لغو، لغو، واضح؟ لو قال لعبده إذا مت فأنت حر، صلي أنت الحين. نعم، نقول لا يصح، لأن هذا في الواقع إذا مات. طيب يقول المؤلف رحمه الله لا عكسه، لا عكسه، يعني فلا يبرأ الضامن، فلا يبرأ المضمون عنه ببراءة الضامن، وذلك لأنه إذا برئ الفرع لا يلزم منه براءة الأصل. فلو أن صاحب الحق قال للضامن أبرأتك، أبرأتك، ففي هذه الحال لا يبرأ الأصل، لا يبرأ الأصل. إذن الضامن والمضمون عنه متى برئ أحدهما فهل يبرأ الآخر؟ نقول إن كان الذي برئ هو الأصل المضمون عنه بريء الضامن. وأما إذا كان الذي بريء هو الضامن فلا يبرأ المضمون عنه. طيب، مسألة أخرى وهي لو ضمن أشخاص شخصا، يعني إذا تعدد الضامنون فمتى يبرؤون؟ نقول أما إذا برئ المضمون عنه فيبرؤون جميعا، ولكن لا يبرؤون ببراءة واحد من الضامنين. فمثلا هذا شخص ضمنه 5 أشخاص، عليه دين كبير فضمنه 5 أشخاص، هؤلاء 5 إن برئ المضمون عنه برئوا، لأنهم فروع عنه، فروع. وأما إذا أبرئ أحدهم أو أبرئ 2 منهم فلا يبرأ البقية. فلو أن صاحب الحق قال أبرأتك يا فلان ويا فلان، فيبرأ 2 ويبقى 3. قال رحمه الله: ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له. قوله ولا تعتبر أي لا تشترط، وقول المؤلف لا تعتبر إنما نفى ذلك لوجود خلاف، لأن المصنفين ولا سيما الفقهاء رحمهم الله لا ينفون شيئا لو لم يذكر لعلم إلا لوجود خلاف. فهنا قول لا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا لا، لو لم يذكرها لعرفنا أنه ليس شرطا لأنه لم يذكر. فكونه ينفي شيئا لو لم يذكر لعلم دليل على وجود الخلاف. ولذلك قلنا مرارا وتكرارا إن طريقة الفقهاء رحمهم الله في ذكر الخلاف على وجهين: الوجه الأول أن ينفوا شيئا لو لم يذكر لعلم، أن ينفوا شرطا لو لم يذكر لعلم، كما لو قال ولا يشترط كذا، ولا يشترط إذن الإمام، في مثل إحياء الأموات لا يشترط إحياء الإمام بإذن الإمام أو عدمه، لا يشترط. لو لم يذكر هذا الشرط لعلمنا أنه ليس شرطا. لماذا قالوا ولا يشترط؟ لوجود الخلاف، فلا ينصون عليه لوجود الخلاف. الوجه الثاني من طرق ذكر الخلاف أن يشيروا إليه بالحروف، وهي لو وحتى، وإن وحتى، لو وإن وحتى. فلو للخلاف القوي، وإن للخلاف المتوسط، وحتى للخلاف الضعيف. فهمتم؟ هذا هو الذي اصطلح عليه صاحب زاد المستقنع، وإن كان بعضهم عكس لكن المشهور هو هذا، أن لو للخلاف القوي، وإن للخلاف المتوسط، وحتى للخلاف الضعيف. واضح؟ وهذه إحدى الطرق، ولا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح، لأن بعض العلماء قد يتخذ طريقا أو منهجا في ذكر الخلاف خلاف هذا. مثلا مغني ذوي الأفهام من عبد الهادي يعني يفرق بين أن يذكر الشيء بفعل المضارع الدال على الاستمرار، وبين أن يذكره بالفعل الماضي، وبين غيره. مختصر التحرير، الفتوح في مختصر التحرير، له اصطلاح، له اصطلاح، يعني إذا يقول ومتى قلت في قول فالمقدم غيره، ها، ومتى قلت في قول ها فالمقدم غيره. إذا جاب مسألة وقال في قول، معناته هذا إيش؟ ضعيف، فيذكره لضعفه، كقوله وفعله، يعني ابن الله سبحانه وتعالى، وفعله وأمره لا لحكمة في قول، وفعله وأمره لا لحكمة في قول، يعني هذا قول الأشاعرة، فالمقدم غيره، مقدم غيره. فالمهم أن الفقهاء رحمهم، أن العلماء رحمهم الله ولا سيما من يكتبون في المتون الفقهية لهم مصطلحات، فينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يقرأ في هذه الكتب أن يعرف مصطلحاتهم، وذلك لأنه إذا قرأ بدون معرفة المصطلحات ربما يفهم الأمر على غير وجهه. في زاد المستقنع الإشارة للخلاف تكون بإحدى طريقين: إما بنفي ما لو لم ينف لعلم، وإما بالحروف، بالحروف. وفي غيرها معروف، مثل صاحب الفروع بن مفلح رحمه الله له اصطلاح في ذكر الخلاف، يعني هو وهو طريقة بديعة يعني لم يسبق إليها، فيذكر الإجماع عين، إذا ذكر المسألة ثم ذكر عين يعني تجد بين قوسين فمعناها إجماع، خ خلافا، شين شافعي، ميم مالك، هاء أبي حنيفة، هكذا. فمثلا في مسألة يقول ويحرم كذا، واو وفاقا للأئمة الثلاثة، واضح؟ ويحرم كذا، خ خلافا للأئمة الثلاثة، أو قال ويحرم كذا، واو شين ميم، وفاقا للشافعي ومالك، وحين يقول واو واو ميم شين، طيب، ويحرم كذا، واو هاء، وفاقا لأبي حنيفة، خاء هاء خلافا لأبي حنيفة، طيب، واو شين ميم، واو شين قاف ميم راء، وفاقا للشافعي في أحد قوليه ومالك في رواية، ومالك في رواية. فأنت إذا عرفت هذه وهي سهلة ليست يعني بذات الصعوبة، متى عرفتها عرفت، لكن اللي يقرأ في الكتاب، اللي يقرأ في الكتاب وما يعرف يقول شعين ميم، ها شلون؟ اي ميم طيب حسب لوحة سيارة بعد، اي مشكلة. فلا بد يعني كل من أراد أن يقرأ كتابا خصوصا الكتب المؤلفة في المتون العلمية سواء ذلك في الحديث أو في غيرها لا بد أن يعرف مصطلحات، يعني أحيانا يقول قال الشيخ، من هو الشيخ؟ من هو الشيخ؟ يختلف الشيخ عند المتأخرين إذا أطلق يختلف عن الشيخ عند المتقدمين، فالمتأخرون يعنون به شيخ الإسلام تيمية، والمتقدمون كصاحب الفروع يقول قال الشيخ يقصد به الموفق ابن قدامة. أيضا تقي الدين، قال الشيخ تقي الدين، تقي الدين عند الحنابلة ليس تقي الدين عند الشافعية، تقي الدين عند الشافعية هو السبكي. فلا بد من هذه، يعني احنا طولنا فيها لكن إن شاء الله أقول فيها الفائدة. نعم نعم لا، هو إذا تعدد الضامنون وضمن كل شخص قسطا فإذا وفى أو أبرئ منه برئ، لكن إذا تعدد الضامنون نقول هنا إن برئ المضمون عنه برئوا لأنهم فروع، وأما إذا أبرأ أحدهم فلا يبرأ إلا من عين، يتحملون جميع، يقسم عليهم الدين على رؤوسهم، فمثلا الدين 100,000 هم خمسة، على كل واحد 20، ولو قدر أن مثلا تعذر أحد الخمسة هذول المعسر يطالب الثاني بالبقية، هذا يصير التزاحم. كان صاحب الحق أبرأ أربعة مثلا بقي واحد، الواحد هذا قال ما دخلت الضمان إلا ذي معي أربعة، ولو كان يجب يعرف الأحكام، بمعنى أن الضامن أن صاحب الحق إذا أبرأ أحد الضامنين فإن نصيبه يتوفر للبقية، أو بالأصح يتوفر على البقية، كما أن الورثة العصبة لو هلك هالك عن 10 أبناء فأسقط منهم من أسقط حقه، فبدلا من نقسم المسألة على 10 نقسمها على مثل 5، فكذلك بالنسبة للضامنين، يعني لو كان 100,000 ريال 100,000 ريال الضامنون 4، الأصل أن على كل واحد 25، يعني دخلوا على هذا، فأبرأ صاحب الحق 2، فلا نقول للاثنين الباقين كل واحد عليه 50، ما نقول كل واحد عليه 20 مثلا 25، لا عليه 50 وعلى الآخر 50، فهذا من باب اجتماع التزاحم. إذا اشترط ما ينفع شيء، إذا اشترط وذاك وذاك، أنه قلنا مسائل الضمان لابد أن يوضح فيها، لا سيما مع أقول في وقتنا الحاضر مشكلة الآن، كثير من الناس يكفل شخص عند مثلا وكالة سيارات يذهب على أنه يوفي الدين كل شهر، ثم الآخر ينسى فيتصلون على من؟ على الضامن أين الدين؟ يقول ما عندي إسامة تصلوا على الآخر، فربما أتوا يعني يخرج من عمله مكلبشا، ويريد إحسان، ويريد إحسان، يحذر الحروف الشنيعة، يحذرها. نعم. لا لا، كلهم جميعا ما ينظر للمتقدم والمتأخر، يعني لو أن واحد ضامنه قال جب زيادة وضامن ثاني جب زيادة وضامن ثالث، فكفله مطالبة الأول والثالث، هم كلهم لأنهم هم ينوبون عنه. ما نقول إنه يطالب، تكون المطالبة مرتبة بحسب بحسب الزمن، لا. هو على القول الراجح ما لا لا يجوز لصاحب الحق أن يطالب المضمون عنه ولو تعدد، مع إمكان مطالبة إيش؟ لا يطالب الضامن مع إمكان مطالبة المضمون عنه. فمثلا أنا لي حق على زيد من الناس، لا أطالب من ضمنه إلا بعد تعذر المطالبة المضمون عنه، يعني هو الأصل، فلا يعدل إلى الأصل، لا يعدل من الأصل إلى الفرع إلا لسبب. إيه لهم طالب، الأصل يطالب الجميع، ولو تعذر من واحد يطالب الثاني بالبقية. أي يعني كل واحد يلتزم بجميع الدين، الأصل أن الضامنين يتعددوا أن يلتزم بجميع الدين، واضح؟ فمثلا أنت الشيخ قال ضمنت شخصا، ضمنتما شخصا بمئة ألف ريال، إذا لم تشترطك واحد يقول أنا حصتي 50 وأنت تقول حصتي 50، لي أن أطالبك بالمئة جميعا ولي أن أطالبك بالمئة جميعا. إذا فكيف انتقل الحق إلى؟ إذا هذا في الذمة، دين ثبت في ذمته، يعني أنا قلت أنا ألتزم لك بالدين، خلاص التزام. أي فالذمة ما في الذمة لا يخرب، لا تكون خربة بالموت. لو نعم هو ذمته خربت لكن تركته باقية. طبعا لم يكن لهم تركة، إذا لم يكن تركة الأمر واضح. نعم. كيف؟ أي يعني كل واحد مطالب على حدة، ليست كالدين، هذه من الفروق بين الكفالة والضمان. إيه ستأتينا إن شاء الله تعالى في الكفالة.